لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وجوه الرد على الرافضة عندما ذكر الوجه السادس قوله، قول الرافضي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يعرف إمامه ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فبين أولا أن هذا الحديث لا بهذا اللفظ لا إسناد له لا حقيقة له، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وأن هذا الحديث طبعا ليس أن يعني الذي احتج به ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه. وأيضا فإنه من مات ميتة جاهلية لا يلزم منه أن يكون كافرا، فهذا الحديث يتناول من قتل في العصبية، ولكن لا يكفر المسلم بالاقتتال في العصبية. ثم الرافضة هم رؤوس هؤلاء المتعصبون. قال الوجه الثاني أن هذا الحديث الذي ذكره حجة على الرافضة، لأنهم لا يعرفون إمام زمانهم، فإنهم يدعون أنه الغائب المنتظر محمد ابن الحسن الذي دخل سرداب سامراء سنة 60 و200 أو نحوها ولم يعد، بل كان عمره إما 2 وإما 3 وإما 5 أو نحو ذلك، وله الآن على قولهم أكثر من 400 سنة. وإحنا بدأت نقول كام بقى؟ 1200 إلا حاجة بسيطة. ولم يرى له عين ولا أثر ولا سمع له حس ولا خبر. وفي نفس الوقت لو حد شاف عيل عنده 5 سنين كبر بقى عنده 1100 سنة 1200 سنة، هيبقى شكله ايه؟ من يعرف هذا؟ ولو كان خرج على الصفة التي دخل بها، يبقى هنشوف عيل عنده 5 سنين والناس يقولهم هو ده الايه؟ الامام الذي من لم يعرفه كفر. طب والناس بتعرفه منين بقى ان هو ده؟ ها؟ ده شيء عجيب والله العظيم، تخيلات غير محتملة. الناس طبعا تمر عليها الاحاديث اللي هم بيحتجوا بيها وهي حجة عليهم، تعرفوا منين اسم محمد بن حسن العسكري؟ هو في الحقيقة شخص مجهول أو ليس له ولود. لكن من أخبرك أن هذا هو محمد بن حسن العسكري الذي تجب طاعته ولا دخول للجنة إلا من خلاله وكلامه معصوم؟ أين هو؟ من هو هذا الشخص؟ أي طفل بلغ 5 من عمره أو 3 أو 2 ثم نقول عنه أن هذا هو الإمام المعصوم؟ واحد يدعي ذلك يبقى يعرفه منين؟ هيطلع كبير، يبقى الشكل تغير تماما ولا يعرف إيه ذلك. فليس فيهم أحد يعرفه لا بعينه ولا صفته، لكن يقولون إن هذا الشخص الذي لم يره أحد ولم يسمع له خبر هو إمام زمانهم. سبحان الله، هي أمور واضحة جدا، بس الواحد تعجب إزاي الناس تفكر كده. ومعلوم أن هذا ليس هو معرفة بالإمام، ونظير هذا أن يكون لرجل قريب من بني عمه في الدنيا ولا يعرف شيئا من أحواله. يقولوا له جدك كان سافر مرة بلد الفلانية واتجوز هناك وخلف، طب فين ولاده؟ ما يعرفش عنهم حاجة. إذا رآهم وسط أهل هذه البلد لا يعرف شيئا عنهم ولا يعرف شيئا من أحواله، فهذا لا يعرف ابن عمه. وكذلك المال الملتقط، إذا عرف أن له مالكا ولم يعرف عينه لم يكن عارفا لصاحب اللقطة. عشان كده احتاج إلى إيه؟ إلى التعريف، لأن هو لم يعرف. هو له مالك؟ له مالك، أنا بندور عليه. لكن لا تعرف صفته. يقول بل هذا أعرف، المال الملتقط أعرف من الإمام المختفي، لأن هذا يمكن ترتيب بعض أحكام الملك والنسب عليه، وأما في المنتظر فلا يعرف له حال ينتفع به في الإمامة، فإن معرفة الإمام التي تخرج الإنسان من الجاهلية في زعمهم يعني هي المعرفة التي يحصل بها طاعة وجماعة، خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، فإنهم لم يكن لهم إمام يجمعهم ولا جماعة تعصمهم. والله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وهداهم به إلى الطاعة والجماعة، وهذا المنتظر لا يحصل بمعرفة طاعة ولا جماعة، فلم يعرف معرفة تخرج الإنسان من الجاهلية، بل المنتسبون إليه أعظم الطوائف جاهلية وأشبههم بالجاهلية، وإن لم يدخلوا في طاعة غيرهم إما طاعة كافر أو مسلم هو عندهم من الكفار أو النواصب، لم ينتظم لهم مصلحة لكثرة اختلافهم وافتراقهم وخروجهم عن الطاعة، وهذا يبينه الوجه التاسع. يقول يعني مصالح الروافض ما بتحصلش إلا لو دخلوا في طاعة غيرهم، لو دخلوا في طاعة حاكم مسلم أو كافر، لأنهم لو ما كانش لهم إمام تفرقت مصالحهم، مفيش حاجة تقوم للناس مصالحهم إلا أن يدخلوا في طاعة أحد، وإلا تمزقوا فرقا وهم مختلفون فلا يمكن أن يجتمعوا. طب ما في زماننا بقى إلا أقام لهم قائمة فكرة وجود إيه؟ ولاية الفقيه، عشان يدخلوا في طاعة واحد إيه؟ منهم. وإلا في الحقيقة إن هم لا يمكن أن تتم مصلحتهم بواحد إيه؟ في غائب في سرداب 1200 سنة ولا يعرف له عين ولا أثر ولا حس ولا خبر، لا تتم به مصلحة، فإذا لم يعرفوه. الوجه التاسع وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. نقطة عظيمة الأهمية، وهي أن الطاعة للإمام مرتبطة بالقدرة على سياسة الناس، على من له سلطان وشوكة، الجماعات السرية التي تبايع قادتها وهم عاجزون، يأخذونهم إذا أرادوا ويحبسونهم ويقتلونهم إذا أرادوا، ويقال هذا نوع من الإيه؟ من الإمامة. لا، كلام باطل، هذا ليس نوع من الإمامة، لا تحصل الإمامة ولا تثبت إلا بوجود شوكة وقوة وسلطان، قدرة على سياسة الناس. طب الناس اللي بتبايع واحد ويقعدوا مثلا يعملوا ايه بعض العمليات، يقولوا نقاتل الكفار، هؤلاء يقدرون على سياسة الناس؟ هم لا يصنعون شيئا من سياسة مصالح الناس، لا يحققون شيئا من مصالح الدين ولا الدنيا إلا أنهم يسفكون الدماء. ولذلك بنقول العبارة دي مهمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، ولا لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة، ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف، ولم يأمر بطاعة الأئمة مطلقا، بل أمر بطاعتهم في طاعة الله دون معصيته، وهذا يبين أن الأئمة الذين أمر بطاعتهم في طاعة الله ليسوا معصومين، لأنه حط احتمال أنه يأمروا بالإيه؟ بالمعصية، فعند ذلك لا يسمع ولا يطيع. إذن إزاي هأمروه يعني معصية إذن هم ليسوا معصومين؟ هذا الاحتمال وارد. إذن اللي الرسول أمر بطاعتهم وسماهم أئمة لابد أن يكونوا غير إيه؟ غير معصومين، وأنتم توجبوا طاعة معصوم فقط. إذن كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أن طاعة أولي الأمر مبنية على الأمر بالسمع والطاعة ليس لها اعتبار عندكم، أو هي ليست لها محل فيما ترون فيما تقولون. قال: فإن قال أنا أردت بقولي إنها أهم المطالب في الدين وأشرف مسائل المسلمين التي تنازعت فيها الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي مسألة الإمام. يعني بيقول لما جه يتكلم على الإمام أنها أهم مطالب الدين، وفندها له من جميع الوجوه، إن أول مطالب الدين التوحيد واتباع رسول صلى الله عليه وسلم والإمام به، وبعد ذلك لا بد من طاعة يعني من ينتفع بطاعته في دنيا ودين، ليس الذي لا وجود له في حياة الناس، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يرعى مصالحهم ولا يسوسهم. فالرجل بيقول أنا قلت إنها أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلمين التي تنازعت أمة فيها بعد يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، بعد عندما افترقوا. قيل له: فلا لفظ فصيح ولا معنى صحيح، فإن ما ذكرته لا يدل على هذا المعنى، بل مفهوم اللفظ ومقتضاه أنها أهم المطالب في الدنيا مطلقة في الدين مطلقة ومقتضاه أنها أهم المطالب في الدين مطلقة وأشرف مسائل المسلمين مطلقة. يعني لفظك غلط والمعنى اللي انت قلته غلط أيضا، وبتقديري أن يكون هذا مرادك فهذا معنى باطل. فإن المسلمين تنازعوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسائل أشرف من هذه، وبتقديري أن تكون هي الأشرف. فالذي يعني إيه بقى مسائل هي أشرف؟ مسائل القضاء والقدر، مسائل الصفات، مسائل في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. هذه مسائل اختلفت فيها ليه الأمة. هتلاقي في ناس جبرية وناس قدرية وأهل سنة، هتلاقي في الصفات معطلة ومجسمة ومؤولة، هتلاقي في توحيد الربوبية هناك من يزعم أن يعني أن هناك من يملك الضر والنفع كالسحرة والكهنة، وهناك من يزعم أن الحكم بغير ما أنزل الله ونحو ذلك. فإذا في مسائل حصل فيها خلاف أشرف من هذه، وبتقديري أن تكون هي الأشرف، فالذي ذكرته فيها أبطل المذاهب وأفسد المطالب، وذلك أن النزاع في الإمامة لم يظهر إلا في خلافة علي. اللي انت ذكرته وهو ان في واحد مختفي في سرداب، ده من ايه؟ ابطل المساكل. يقول: واما على عهد الخلفاء الراشدين الثلاثة فلم يظهر نزاع الا ما جرى يوم السقيفة، ومن فصلوا حتى اتفقوا. ما مشيوش من السقيفة، سقيفة بني ساعدة، لما الانصار قالوا منا امير ومنكم امير، حتى اتفقوا على بيعة ابي بكر. ومثل هذا لا يعد نزاعا، ولو قدر أن النزاع فيها كان عقب موت النبي صلى الله عليه وسلم، فليس كل ما تنوزع فيه عقب موت النبي صلى الله عليه وسلم يكون أشرف مما تنوزع فيه بعد موته بدهر طويل. يعني ليس هذا متى تنوزع في المسألة عشان نقول إن هذا الأمر أشرف من غيره. قول: إذا كان كذلك فمعلوم أن مسائل التوحيد والصفات والإثبات إثبات الصفات والتنزيه، الإثبات والتنزيه والقدر، ها؟ والقدر والتعديل والتجويز. التعديل هي مسائل العدل وما يجوز وما لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، والتحسين والتقبيح، هو التحسين والتقبيح العقليين، هل العقل يستقل بتحسين يترتب عليه إباحة ووجوب، أو يستقل بتقبيح يترتب عليه تحريم وعقوبة من فعل ذلك؟ يقول هذه المسائل أشر أهم وأشرف من مسائل الإمامة ومسائل الصفات والأحكام والوعد والوعيد والعفو والشفاعة والتخليد، أهم من مسائل الإمامة. فإن كانت أهم مسائل الدين وهم لم ينتفعوا بالمقصود منها، فقد فاتهم من الدين أهمه. إذا كانت أهم مسائل الدين وهم لم ينتفعوا بالمقصود منها، فقد فاتهم من الدين أهمه وأشرفه، وحينئذ فلا ينتفعون بما حصل لهم من التوحيد والعدل، إنما زي ما قلنا معتزلة في مسائل الصفات والقدر. يقولون بما يقول به المعتزلة أن أعظم مسائل الدين التوحيد والعدل، لأنه التوحيد مداره عندهم على تعطيل الصفات، والعدل مداره على نفي القدر، لأنه يكون ناقصا بالنسبة إلى مقصود الإمامة فيستحقون العذاب. أنتوا ضيعتوا أخطر مسائل الدين وانشغلتوا بحاجة هي دونها، فلذلك تستحقون العقوبة. يقول كيف وهم يسلمون أن مقصود الإمامة في الفروع الشرعية، وأما الأصول العقدية فلا يحتاج فيها إلى الإمام، وتلك أهم وأشرف. ثم بعد هذا كله، فقولكم في الإمامة من أبعد الأقوال عن الصواب، ولو لم يكن فيه إلا أنكم أوجبتم الإمامة لما فيها من مصلحة الخلق في دينهم ودنياهم، وإمامكم صاحب الوقت، لم يحصل لكم من جهته مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا. فأي سعي أضل من سعي من يتعب التعب الطويل ويكثر القيل والقال ويفارق جماعة المسلمين ويلعن السابقين والتابعين ويعاون الكفار والمنافقين ويحتال بأنواع الحيل ويسلك ما أمكنه من السبل ويعتضد بشهود الزور ويدلي أتباعه بحبل الغرور ويفعل ما يطول وصفه، ومقصوده بذلك أن يكون له إمام يدله على أمر الله ونهيه ويعرفه ما يقربه إلى الله تعالى. ثم إنه لما علم اسم ذلك الإمام ونسبه ولم يظفر بشيء من مطلوبه ولا وصل إليه شيء من تعليمه وإرشاده ولا أمره ولا نهيه ولا حصل له من جهتي منفعة ولا مصلحة أصلا إلا إذهاب نفسه وماله وقطع الأسفار وطول الانتظار بالليل والنهار ومعاداة الجمهور لداخل في سرداب ليس له عمل ولا خطاب. ولو كان مولودا بيقين لما حصل له به منفعة لهؤلاء المساكين، فكيف وعقلاء الناس يعلمون أنه ليس معهم إلا الإفلاس؟ هذا غير المعتاد من طريق ابن تيمية، هو السجع يعني. يقول أن الحسن بن علي العسكري لم ينسل ولم يعقب كما ذكر ذلك محمد بن جرير الطبري وعبد الباقي ابن قانع وغيرهما من أهل العلم بالنسب، وهم يقولون إنه دخل السرداب بعد موت أبيه وعمره إما سنتان وإما ثلاث وإما خمس وإما نحو ذلك. ومثل هذا بنص القرآن يتيم يجب أن يحفظ له ماله حتى يؤنس من الرشد ويحضنه من يستحق حضانته من قرابته. فإذا صار له 7 سنين أمر بالطهارة والصلاة، فمن لا توضأ ولا صلى وهو تحت حجر وليه في نفسه وماله بنص القرآن لو كان موجودا يشهده العيان لما جاز أن يكون هو إمام أهل الإيمان، لما جاز أن يكون هو إمام أهل الإيمان. فكيف إذا كان معدوما أو كان مفقودا مع طول هذه الغيبة؟ والمرأة إذا غاب وليها زوجها الحاكم أو الولي الحاضر لئلا تفوت مصلحة المرأة، لئلا تفوت مصلحة المرأة بغيبة الولي المعلوم المولود. فكيف تضيع مصانع الإمامة مع فكيف تضيع مصلحة الإمامة مع طول هذه المدة مع هذا الإمام المفقود؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.